المذهب الثاني الجواز، لأن النهي إنما ورد في الأكل والشرب، وكذلك هذه الساعة ليست ذهبا ولا تسمى ذهبا، إنما هي مطلية بذهب، ولا سيما إذا كان الذهب مقطعا، فلا يجوز أيضا تعاطيل الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا ما كان مقطعا، فهذا لا يكون قطعة واحدة إنما مقطع من هنا وهناك إن رخص فيه. وهذا يؤكد عن قضية الجواز وإن كان الاحتياط والابتعاد عن ذلك، أما الفضة فلا بأس به، والله أعلم. للبيع والشراء أو لتوزيع الخير، هذا يسأل عن حكم نسخ الكتب الأشرطة التي رسم على دباجتها حقوق المحفوظة في بلد يقل فيها العلم ويكثر فيها الفساد والشر. طبعا هذه مسألة حادثة، وفي من أفسد بالمنع مطلقا، وفي من أفسد بالجواز مطلقا باعتبار أنه ليس هناك حقوق لأحد، هذا علم يجب يكثر، صحيح لا هذا ولا ذاك. التفصيل في القضية، إذا كان بقصد التجارة ينسخ الأشرطة ويطبع الكتب بقصد التجارة وقد رسم عليها حقوق محفوظة، فالصحيح المنع، وأن هذا فيه سطو على حقوق الآخرين، سواء زاد في الكتاب يعني كحاشية أو اختصر، كل هذا يمتنع مطلقا، أو طبع ونسخ على هيئته التي رضي بها مؤلفه. وأما إذا كان على وجه التوزيع الخيري بحيث لا يمكن الاستدامة من أصحاب هذه الكتب ولا الأشرطة لصعوبة التواصل بين الطرفين ولحاجة هذا البلد إلى العلم، وهم لا يزيدون ولا ينقصون ولا يتاجرون، يبذلون هذا على وجه مجاني، صحيح في ذلك الجواز، لأن الحاجة داعت لذلك، ولا قصد من وراء ذلك السطو على حقوق الآخرين، مقصود النفس، ولأنه لو منع لتعطلت الحقوق الكثيرة، تعلمون أن فتاوى تيمية مكتوب عليه حقوق محفوظة، فلو تركت هذه الحقوق لأصحابها لما انتفع بالفتاوى إلا فئة من الناس، لكن حين كسر هذا الحاجز وطبعت صار النفع أكبر، وترك هذا الذي يكتب عليه حقوق محفوظة وشأنه، فصار الانتفاع بها أكبر، ولا سيما أن الاعتداء على كتب ابن تيمية وابن القيم وكتاب عليه حقوق محفوظة غير صحيح، حتى لو أن تتحقق وبدأ جهدا في التحقيق هذا كتاب لابن تيمية، ولولا أنك كتبت التعليقات على هذا الكتاب ما رادت تعليقاتك ولا انتفع الناس بكلامك ولا عرفوك أصلا، فإذا أنت ركبت المطية على أكتاف غيرك والناس بحاجة إلى هذا الكتاب، فلا مانع من الانتفاع بهذا الكتاب والاستفادة منه، إذا لا يكون الأمر يعني تجاريا صرفا أنا اعتداء على حقوق الآخرين، والله أعلم. يجزئ أو يجوز. الأخ يذكر عن ابن مصلح رحمه تعالى في الفروع أنه حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجزئ الاستنجاء بالروث والعظام. الأخ يقول في حديث أن النبي قال أنهما لا طاهران، الجواب هذا الحديث رواه الدارقطني وابن عدي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم او روث فقال لهما الطاهران، هذا حديث منكر، رواه الدارقطني وابن عدي وضعفه. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث،

لكن لا يعني هذا المداومة على هذه الأربع، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم لنقل إلينا من أكثر من روايات أكثر من الصحابة، ولا نقل ذات الصحابة رضي الله عنه، فعلا مثل يفعل تارة ويدعو تارة أخرى. لا أصل لهذا، إن تواتر الآن النقل عن بعض المنسوبين للعلم وأكثر نقل كتب الفقهاء يقول عورة المرأة من السرة للرسول، يقول في ذلك حديث ليس صحيح، لم يرد في ذلك حديث عن النساء أن عورة المرأة من السرة إلى الرسول، زعم ذلك عليه الدليل، إنه كلام فقهاء، وأيضا ليس كل الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة، هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره من حديث مسعود اسناده صحيح. كيف يقال ان عورة المرأة السرة إلى الركبة وان المرأة كلها عورة؟ قال قائل المرأة كلها عورة عند الرجال، نقول هذا ايضا جيد اذا قال عند الرجال، اذا يجب على المرأة تغطي وجهها، يجب يقول ان المرأة تكشف وجهها او تكشف يديها، اذا قالوا الا ما استثني بدليل، اقول ما جاء دليل صحيح يستثني هذا الخبر، فالعكس هذه الادلة مصرحة لهذا الحديث ومؤيدة له. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. روى ابن جرير في تفسير من رواية عبد الله بن الصالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال إسناده جيد. عبد الله بن صالح سيء الحفظ، ولكن إذا روى عن معاوية فهو يضبط، ولكن في هذه الصحيفة ويحتج بالبخاري صحيح من أجل هذا. وعلي بن صالح لم يسمع ابن عباس، وفي يروي رواه المجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ولا أحد الصحيح احتج بالبخاري رحمه تعالى في مواضع من الصحيحة. قال ابن عباس تفسير الآية أمر الله المؤمنين، أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة، أي للرؤية العدسة، النقاب للرؤية ليس للزينة كواقعنا الآن، للزينة يتفننون في النقاب، ظهر جزء من الخدين، عينان سحيلتان، تفنن الآن في النقاب موضة، المرأة ما ترفض أن تكسر عينان كلها، مو جميل هذا، تريد نقابا جميلة، صار النقاب موضة عصرية لفتنة الناس وتهييج شهوات الشباب، والأدلة على هذا كثيرة في هذا الباب. أنا أتحدث عن سؤال الأخ عورة المرأة، المرأة عند المرأة كلها عورة إلا ما استثني بدليل كالوجه، المرأة عند المرأة وجه وليس بعورة في الشعر استثناء المرأة الكافرة، وكما جرت عزك أطراف القدمين، وما كان زمن وقت المهنة، فنرى وقت المهنة والعمل تسوى عند رعاية نحو ذلك. ثم أيضا من قائم العلماء السابقين عورة المرأة السرة إلى الركبة، ليس قصد أن الثوب يفصل من السرة إلى الركبة، قصد المرأة إذا تسترت لا أن تكتف، وليس معنى كواقعنا الآن ثوب معلق من الكتفين ومشقق من أطراف السقين حتى ذهبها الهواء في عباءتها، رآها الرجال لهذا وملابس ضيقة. إذا ما معنى قولي صلى الله عليه وسلم في السؤال الذي قال عن أبي هريرة أن يسأل عن ذلك ست نساء النار قال كانت فيها عاريات؟ ليس المانع عند الرجال طبعا، لكن المانع عند الرجال واضح بداهة، كاسيات عاريات يعني كاسيات زبار عاريات في الباطن، ما معنى هذا كاسيات زبار عاريات في الباطن؟ علم كما قال ابن تيميه لبس ملابس ضيقة، ومعلوم ان عند الرجل لا يجوز لا ملابس ضيقه ولا غير ملابس ضيقه، فعلم المقصود عند النساء، وهذا واضح لمن تامل في سياق الحديث وفهم الصحابه للنصوص. فان النساء قال للمراه لسانه او لسانه قل لزوجتي فتجعل تحتها خلاله فان خاف غلاله فان خاف ان تصف حجم عظامها. هذا حديث جيد رواه الامام احمد بن عبد الله بن العقيل عن ابن اسامه عن اسامه، هذا حديث جيد، ويجد أن المرأة لا تلبس ثوبا ضيقا من تمتنع عن ذلك. الله أعلم. نعم. أولا أنت حدثت عن مسألتين الآن، عبد الله محمد العقيل وعن ذلك الأذان والإقامة، هذا الأذان من غزة الله عصرا بالعكس عن الأذان نصف الأذنين تقديم والتأخير، وإنما الأذان في نصف الجامعة عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن رافع عن أبي رافع،